ونهايته الآخرة، فمن كان متصلا وعلى هذا الخط فسوف تكون دنياه آخرته وآخرته دنياه. فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحشرنا مع الأئمة الأبرار يا عزيز يا غفار. الدنيا بما هي دنيا، قد ورد ذمها في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، ومن توغل بها، من غلبته دنياه فإنه بلا شك ستغلبه شقوته. من كان أسيرا لدنياه، من كان عابدا لدنياه، من كان مقيدا بسلاسل دنياه، فإنه سيجر هذا القيد إلى نار جهنم. الدنيا بما هي دنيا، لا مدح فيها، فهي الدنيا الدنية الحقيرة الذليلة العجوزة الشمطاء. ربما تبتسم ولكن فعلها مبكي، ربما تضحك في وجهك إلا أنه فعلها مبكي. الحذار الحذار من هذه الدنيا، إلا أنه الدنيا سوق ربح في هذا السوق قوم وخسر آخرون، فإما يكون الإنسان في خسران إنه الذي خسر في هذا السوق الدنيوي، وإما أن يكون في ربح من سوقه في سوقه رابح. هل أدلكم على تجارة النتبور؟ الإيمان بالله والعمل الصالح. فالإنسان الذي خسر، كل واحد من البشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا نفعل مع هذه الدنيا التي تذموها لنا وقد أخذها أهل الدنيا حاصل فاصل؟ نجد أنه الكفار معاشهم، بيوتهم، قصورهم، سياساتهم، اقتصادهم، أخذوا العالم، وأنتم أيها المؤمنون تتكلمون عن الزهد في هذه الدنيا وترك الدنيا، وهذا ما يريده الاستكبار. أصلا الاستعمار يفرح لهذا الكلام، يفرح لمثل ما يقوله العلوي على منبر جد الرسول الأعظم، أنه اتركوا الدنيا، هذا كل زين نحن نريده، اتركوا الدنيا لنا، اتركوا السياسة لنا، اتركوا الاقتصاد لنا. وإذا تجد به الصهيونية العالمية اقتصاد العالم بيدها، وهم تقريبا 200 نفر في أمريكا، كل الصهيونية تمثلها 200 نفر يهودي عنصري في أمريكا، والاقتصاد العالمي كله بيده. فحينئذ كيف نجمع بين أن نزهد في دنيانا وبين أنه الاستعمار يطلب هذا الزهد منا أيضا؟ فحينئذ نجعل الدنيا لهم حاصل فاصل، يأخذون الدنيا ويمرحون بها، والمؤمن يعيش المذلة والمسلم يعيش الانحطاط. لا، ما أراد الإسلام هذا منا، بل بالعكس الإسلام يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني إذا وصلت مسألة مسألة دنيوية، المفروض تشعر أنك في الدنيا أنت العايش الأبدي، الدنيا لك، فاعمر هذه الدنيا، اعمرها بمساجد الله، اعمرها بالمدارس، اعمرها بالصناعة، اعمرها بالتكنولوجيا المتحدثة والمتقدمة والمتطورة، اعمرها بالسياسة المدنية الحديثة التي يكون الحاكم القرآن والله سبحانه وتعالى. اعمر هذه الدنيا، لانك ستعيش انت ومن بعدك، اجيالك جيل بعد جيل سيعيشون في هذه الدنيا. فزرعوا فاكلنا، وعلينا ان نزرع حتى الجيل القابل يأكل مما زرعنا. كلامنا عندما نذم الدنيا فيما إذا كانت الدنيا هي المقصود، يعني حب الدنيا مع قطع الآخرة. أما إذا أنا أبني أفرض قصر لا لنفسي، أبني قصر حتى أن يكون هذا القصر جيل بعد جيل ينتفع به الأبناء، يعيشون الأبناء، فيما إذا ربيت الأبناء تربية صالحة تربية مؤمنة، عند ذلك هذا القصر يكون فيه اسم الله، يكون من البيوت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذا كان المقصود من البيت المشيد، من القصر المشيد، أن يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من الآخرة. الطب إذا تقدم الوسائل الحديثة الطبية على أن يكون الطب في خدمة الإيمان، يكون الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وهذه العلوم العصرية تكون في خدمة الإيمان، في خدمة المؤمن، تكون في حياة أفضل وأحسن، حتى يكون الإنسان أكثر انطلاقا، أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا لا تكون الدنيا مذمومة، إنما تكون دنيا ممدوحة، لأنها لم تنقطع عن الآخرة. كلامنا في مذمة الدنيا إذا انقطعت عن الآخرة، وإلا عندنا على أنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعندما تصل إلى مسألة الآخرة اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. خلي أضرب لكم مثال كيف الإنسان يربط الدنيا بالآخرة. أكثركم تعرفون الحاج حسين الشاكري، حدثني بهذه القصة في بغداد أنه أحد المؤمنين توفي، يقول بعد وفاته برهة من الزمن رأيته في عالم الرؤيا، شفته معدد. قلت لها حجي أبو فلان شنو القصة؟ قال أنا بنيت ببغداد سينما، لأنه كان وارد السينما أكثر من الأمور الأخرى، من موارد التجارة والعملة أكثر، فلذا بنيت سينما ببغداد. وقبل أن أفتتح هذه السينما جاءني الأجل. حج حسين، الآن تعرض الأفلام في هذه السينما، كل فيلم يعرض في هذه السينما يأخذون قاط وفصل كامل إلى جهنم إلى أن ينتهي الفيلم. أنا في جهنم أحترق، مرت لأخي يطلعوني، مرت لأخي يعرض فيلم يأخذوني قاطمة إلى جهنم. عيني حج حسين الله يخديك، أنا صديقك وعمر عشنا سوية، نجني من هذا العذاب، عندي 5 أولاد، خليت ما خليت من أموال طائلة لهم، خليت أموال كثيرة لهم، مت وإرثي كثير، عند أموال عقارات وأموال في البنوك، أنا كلها خليت الأولاد 5، بس هاي السينما معذبتني الآن، أطلب من أولادي أنهم كرامة لأبيهم، احتراما وتقديرا لأبيهم المرحوم الميت، أنه يرحموني بأنه يغلقوا باب هذه السينما بأي نحو ما كان. والحمد لله أنا خليت لهم أموال كثيرة يكفيهم لهم ولأولادهم. يقول أنا فزيت من النوم، سألوا حج حسين الشاكري، يقول فزيت من النوم دعوت الأولاد 5، دعوتهم على غداء، فبعدما تغدينا فتحت الموضوع لهم أنه الآخرة الموت، ذكرتهم بأبيهم، ترحمت على أبيهم، أبوكم خوش آدمي، لكن خوف صار اشتباه، صارت غلطة، فأنا شفت أبوكم في عالم رؤيا هكذا يقول أنه كل فيلم يعرض في هذا السينما أنا أعذب، فنجوا أبوكم، الحمد لله أبوكم خلالكم أموال كثيرة، فالخاطر خاطر أبوكم خاطر زحمات الأب أنه أتركوا هذه السينما. يقول الأولاد احترموني في بداية الأمر، قالوا حجي اسمح لنا نفكر بالموضوع، قلت لهم لا بس فكروا بالموضوع. راحوا ورا أسبوع تلفنوا على أنه حجي أبو علي، قلت لهم بلي، قال والله احنا فكرنا بالموضوع 5 الأخوة، سامحنا ما نقدر لا نبيع السينما ولا نقدر نغلق السينما. ليش؟ قال لأنه مواردها كثير بيجينا الآن وشوف نزة تنحصل من وراهم، فإحنا بعد ما عدنا استعداد نغلق السينما. وأبونها بالجهنم راد ما يبني للسينما، ليش بنا؟ قال يأخذوا 1000 قاط جهنم، إحنا شا علينا؟ هذه نتيجة أنه الدنيا انقطعت عن الآخرة، لذا مثل هذه الدنيا يعذب بها الإنسان. أما إذا كانت الدنيا يحسن بها ويسن سنة حسنة، إذا مات المرء انقطع إلا من 3: علم ينتفع به الناس، وصدقة جارية، وولد صالح يستغفر الله. فهذه الدنيا تكون مزرعة الآخرة. احنا ندق على هذه الدنيا انه الدنيا اللي دائما تعيش وانت مستعد للآخرة. الان واقعا من منكم عند استعداد لو اخبر بانه ملك الموت سيقبض روحنا، من عند استعداد انه يسلم روحه الى ملك الموت؟ كثير منا الان لما نسلم روحنا نسلمها انما جبرا تقريبا، قهرا، وإلا التسليم اختياري. المفروض أنه موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني الإنسان يموت موت اختيارية، أنه إذا جاء ملك الموت عند استعداد يقدم نفسه للملك الموت. متى يكون هذا؟ عندما يعمر هذه الدنيا. سئل أبو ذر: يا أبا ذر، لما نحن نكره الانتقال إلى الآخرة؟ لأن الموت نقلة، رحلة من دنيا إلى دنيا. الموت ليس عدم، الموت إنما نقل من حياة إلى حياة أخرى. لماذا نكره الموت؟ قال: لأنهم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم. وطبيع الإنسان ما عنده استعداد من بيت عامر يذهب إلى بيت خراب. أما إذا كان الآخرة معمرة، حينئذ بكل استعداد عند استعداد ينتقل إلى الآخرة. نكتة مهمة: شلون نعيش بالدنيا وكيف نزهد بها، مع أنه تارة تقولون عمر الدنيا والدنيا للمؤمنين. الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا لقمة واحدة لكان المخلص لله أولى بهذه اللقمة من غيره. يعني المخلص المؤمن لله يعطي الدنيا كلها له، فالدنيا كلها تكون للمؤمن. كما أن الله سبحانه وتعالى يقول: سيرضي الأرض. من الذي سيرث الأرض؟ يعني الأرض تصل أخيرا إرثا إلى العباد الصالح، إلى العباد المستضعف في الأرض، الذين كانوا مستضعفون في الأرض وكانوا من الصالحين، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الأرض. فالأرض الدنيا إنما هي للمؤمنين، متجر أولياء الله، ولكن بشرط أنه لا تنقطع عن الآخرة. شلون نعيش بالدنيا؟ دعاء اللي يستحب بالسجدة، عندنا دعاء يستحب بالسجدة الأخيرة من كل صلاة: اللهم إني أسألك التجافي عن دار الغرور. الدنيا إذا كانت دار غرور، إذا كانت دار غرور سبب أن الإنسان يغتر بها ويتبع خطوات الشيطان، فحينئذ هذه الدنيا ستمنعك عن الآخرة. لذا يطلب العبد من ربه في سجدته، وأقرب ما يتقرب العبد إلى الله السجود. لذا يطلب في سجدته: اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل أن يفوت الأمر، أنه أستعد لموتي. إذا ما مأدي الحقوق الشرعية أأديها، إذا علي قضاء صلاة قضاء صيام المفروض أنه هذا القضاء الذي علي أكمله وأديه، إذا حقوق الناس باقية بذمتي رد مظالم المفروض أنه أدي هذا الرد المظالم. يعني على كل حال التجافي، التجافي ذول السباق اللي يتسابقون، شايفين حتما أنه لما يجي يتسابقون كلهم يجلسون على أيديهم وأرجلهم مستعدين، بمجرد أنه يسمعوا حس الطلقة من المسدس وإذا بهم كلهم ينطلقون من هذا الحد الذي كان المفروض أن يركضوا، فيركضون إلى الهدف 100 متر، 200 متر، 400 متر، حسب الرياضة اللي واردة عندهم. فحينئذ هذه الحالة اللي يقف على يدي 2 وعلى رجليه مثل المكمبر نسميه احنا، هذه الحالة يسمى باللغة التجافي. لذا أنه بعد الركعة إذا التحقت بالإمام في الركعة الثانية والإمام بالتشهد عليك أن تتجافى، يعني تجلس هذه الجلسة جلسة التجافي وتنتظر أنه متى الإمام يقوم من التشهد حتى تقوم معه وتأتي بالركعة الثانية والإمام يأتي بالركعة الثالثة. فهذه الجلسة تسمى جلسة التجافي، يعني يدل على سرعان ما ينطلق الإنسان من مكانه، مو مثل الجلسة اللي مرتاح ويقوم شوية صعبة، أما هاي الجلسة اللي جالسة سرعان ما الإنسان بمجرد أن يسمع النداء يسمع حس صوت الطلقة مثلا يشوفه ينطلق من مكانه ويركض، فيقول اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، هذه دار الدنيا دار الغرور، ارزقني حالة أنه دائما أنا مستعد بس أسمع النداء الأخروي أن أنطلق إلى الآخرة أركض إلى الآخرة، لأنه هدفي هو الوصول للآخرة. فعليه الدنيا سوق يا أخوان، ربح فيها قوم وخسر آخرون. شهر رمضان إنما هو فرع من فروع هذا السوق، ونحن على شرف انتهاء هذا الفرع، رح نطلع من هذا الفرع وندخل في فروع أخرى في هذا السوق الدنيوي، في فرع الحاج، في فرع شوال، في عيد الفطر، ندخل فروع أخرى. فمنا من أحسن العمل في هذا الفرع من هذا السوق الدنيوي، أحسن العمل أجاد العمل، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطيه الجائزة، رأس الفرع قبل ما يطب الفرع الثاني من هذا السوق، رأس الفرع أكو جماعة واقفين أنه يعطون الجوائز يوم العيد في الحديث الشريف، يعطون الجوائز لمن أحسن الصيام أحسن العبادة أحسن القيام في هذا الشهر المبارك، لمن أدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف الشهر، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطيه الجائزة. ما أروع ما يقول أمير المؤمنين روحي فداه، يقول ثمنكم الجنة فلا تبيعوا أنفسكم أقل منها. كلمة رائعة بديعة واقعا، ثمن الإنسان شقد، قيمة الإنسان، طوبى لمن عرف قدر نفسه، قيمتي وقيمتك شقد، قيمتي وقيمتك ثمن مقابل أكو مثمن، البيع إنما يتحقق بين البائع والمشتري أولا، وثانيا يتحقق بالثمن والمثمن، نقل وانتقال، تبديل مال بمال، نقل وانتقال تسمى مبادلة، مبادلة البيع تبديل مال بمال، مبادلة مال بمال، ثمن ومثمن. فثمن الجنة نفس الإنسان، نفس الإنسان المؤمن، إنما هي ثمن الجنة. أي جنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض، جنة واحدة عرضها السماوات والأرض. فثمني وثمنك يا أخي العزيز إنما هو الجنة. أمير المؤمنين يقول لا تبيع نفسك، حرامات هذه النفس العزيزة، هذه النفس القيمة، هذه الروح الطيبة، ونفخت فيه من روحي، هذه الروح الإلهية ثمنها الجنة. من ذا الذي يشري؟ يشري بالقرآن يعني يبيع، لأنه بيع في القرآن، كلمة البيع في القرآن لم يرد، إنما ورد للبيع كلمة يشري، يشري ويشتري، فيشري بمعنى البيع. من ذا الذي يشري نفسه أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله؟ مرضات الله جنة، الله سبحانه وتعالى إذا رضي على العبد يدخله الجنة، جنة النعيم. فثمني وثمنك في هذا السوق، في هذه الدنيا، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، خسر آخرون أن هذا الثمن العزيز، النفس العزيزة نبيعها بدنيا غيرنا بعض الأحيان، مع الأسف أنه أحنا نكون خدم لأصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا يستفادون من أنفسنا، هم يستلذون من الدنيا، يتعب أبو كلاش ويأكل أبو جزمة مثل عراقي، فالشوف غيرنا يستفاد من وجودنا. يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة على ما في بالي، عن واحد من المعصومين نهج البلاغة، أنا أمير المؤمنين لا تجعل عنقك جسرا للناس، هذه من روائع الكلمات ومن جوامع الكلم. أمير المؤمنين يقول إذا رأيت أخاك المؤمن يستخدمك فلا تخدمه. بديع، شوف عزة النفس. الله سبحانه وتعالى عندنا في الحديث رضي للمؤمن بكل شيء، بكل شيء رضي للمؤمن إلا بشيء واحد لم يرضى له، وذلك أن يذل نفسه. قال ما لك حق تذل نفسك، ليش؟ لأنها نفس إلهية. الله ما يريد المؤمن أن يكون ذليلا، دائما المؤمن عزيز. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. العزة لله ولرسوله وللمؤمن، المؤمن عزيز. يقول حتى أخيك المسلم المؤمن إذا رأيته هذا يريد يستخدمك، يعني يحاول أنه يجعلك خادما له، يستخدمك. تارة أنت بنفسك تخدمه، هذا عمل جيد، هذا من حقوق الأخوة أنه تخدم أخاك. عليك أن تخدم أخاك، أخاك المؤمن عليك أن تخدمه. إذا تخدمه بمقدار اللي لا تشعر أنه دا يستعمرك أو دا يستثمرك. يا إخوان هذه كلمة كلش يعني كلمة دقيقة جدا، يعني الاستعمار من أخيك المؤمن ما لك حق تقبله، فكيف إذا كان من الكافر؟ استعمار يستعمرك أخيك المؤمن بمعنى أنه يستخدمك لمصالحه الشخصية، لمصالحه الخاصة، لا تخدمه. إذا رأيت أخاك يستخدمك فلا، مو معناته طبعا أنه باشر بعد واحد ولا ثاني يزعل ويصور أنه هذا يستخدمني وده يستعمرني ويستحمرني، لا. إنما أقول تختلف الموارد، كل شيء العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. مبين أكو واحد واقعا تريد تخدمه ما يقبل، كل ما تريد تخدمه ما عنده استعداد. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شايل متاعة من السوق، اشترى متاع شايل، مع أنه هو رئيس المذهب مرجع التقليد في زمانه، شايل المتاع ويمشي في السوق إلى أهله، يأتي واحد من أصحابه: سيدي سيدي اجعلني أنا أحمل المتاع عنك، سامحني أنا أشيل المتاع. شايف واحد من علماء الشيبة يحاول أنه إذا شايل بيده مثلا في الحاجة يقول اسمح لي خلي أنا أشيل. إمام الصادق 60 سنة عمره، فالشايل هذا المتاع ده يودي لبيته، واحد من أصحابه شايل قال له: سيدي اسمح لي خلي أنا أشيل أودي لبيتك. قال له: لا، المرء أولى بحمل متاعه إلى أهله، المرء أولى بحمل متاعه إلى، أنا دا ودي متاع الأهل، أنا أولى بهذا المتاع من غيري. هذه أولا. وثانيا إذا رأيت أخاك المؤمن يريد أن يستخدمك فلا تخدمه، فكيف إذا الكافر المحتل أراد أن يستخدمني؟ بطريق أولى، لا يخدم الكافر بل يحارب. على كل حال، نفسكم قيمتها الجنة، فلا تبيعوا حجي، لا تبيع نفسك أقل من الجنة، ترى حرامات بعدين يوم القيامة تتندم، وفد وقتها واحد يتندم اللي بعد رب يرجعوني لعلي أنه عوض. يقول له: لا، قلوا لك في شهر رمضان سمعك السيد وما سمعت، بعد خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ماكو احنا الحشي كله وصلنا لكم. فعليه رب يرجعوني يقول لك: كلا، إنها كلمة هو قائلها، هذا مدى يحسسلك فعلا، خليه عوفة خليه يروح. فما ينطون مجال للرجوع حينئذ، فنندم ولا مناص للندم، لا فائدة للندم، لا حيلة للندم. شنو الفائدة؟ فعليه الآن المفروض ونحن على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك وهذه الأمسيات الحلوة الرمضانية المعنوية الروحانية، بعد ما بقى شي ليلتين فقط وينتهي كل شيء، فحينئذ علينا أن نتخذ عبرة ودرس من شهر رمضان، من هذه المدرسة التربوية، حيث وقفنا على أسرار الصيام، وقفنا على بركات ليالي القدر، ووقفنا على علوم آل محمد عليه الصلاة والسلام، وقفنا إجمالا على علوم القرآن. فهذا النفس العزيز يا دكتور لا تبيعها أقل من الجنة، والله بعدين تتندم، والله داعش صدق جد داعش صدق، ترى بعدين كلنا نتندم، عالمنا وجاهلنا وغنينا وفقيرنا وأبو السوق وأبو المحل وليط الشاي ويوزع شاي بشهر رمضان، كلهم دول يوم القيامة إذا باعوا أنفسهم لغير الله، إذا باعوا نفسهم لزيد وعمر، عندئذ يندمون يوم القيامة. ليش؟ لأنه أكو في الجنة، لو أحشي عن هذه الجنة شوية من عدها لمدتم طربا وشوقا وعشقا إلى هذه الجنة، تقولون لا صلوا على محمد وآل محمد. راح أقرأ لكم طبعا عشرات الروايات عندنا في وصف هذه الجنة اللي هي مثمن لأنفسكم، أنفسكم الثمن، لأنه عندنا في الحديث الشريف نهى النبي عن بيع الغرر. بيع الغرر شنو؟ أنه لابد أن يكون الثمن والمثمن معلوم حتى يصح البيع، وإلا إذا كان الثمن مجهول أو المثمن مجهول البيع باطل. زين، لذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بما أنهم أعرف بما في هذا الكون وأن الجنة خلقت من نور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فهو أعرف بما في الجنة، فأهل البيت أعرف بما في الجنة، انطون أوصاف الجنة حتى لا يوم القيامة تقول إلهي أنا معذور كنت ما أعرف المثمن، أنا بس أعرف نفسي، عرفت نفسي، لكن هاي نفسي في مقابل هالجنة أنا ما عرفت الجنة، ما قل له عن الجنة. فلذا عنه الليلة راح أقول لك شوية عن الجنة حتى تعرف قيمة نفسك، وعند إذن تعرف أنه المعاملة إذا لم تكن مع الجنة ستكون معاملة مغبونة غبنية، يعني يخسر الإنسان هاي المعاملة، أنه يبيعها للدنيا أو يبيع النفس لأهل الدنيا، يبيع الناس للمقام، للجاه، للمال، للنساء مثلا قبلتهم نساءهم، دينهم دنانيرهم، يبيع النفس لهذه الأمور التافهة، عندئذ يوم القيامة يندم على أنه عجيب هاي الجنة الحلوة اللي بيها كيت وكيت، وإذا به نحن حرمنا من هذه الجنة، ليش بعنا أنفسنا لغير هذه الجنة؟ فأمير المؤمنين يقول ثمنوا أنفسكم الجنة فلا تبيعوا أنفسكم بأرخص منها. فمن الأحاديث التي وردت في وصف الجنة وما في الجنة من نعيم ومن الحور العين والملدان المخلدين ما ورد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله، طبعا الروايات كلش مفصلة، أنا بعض راح أقتطف من الروايات بما يتناسب مع الوقت ومع المجلس. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يا ابن رسول الله، شوقني، زد شوقني، شوقني الليلة بعد ما بقى شيء من رمضان، شهر رمضان شوقونا معودين شوقونا للجنة، شو شكو ماكو، شوقني. فقال يا أبا محمد إن الجنة توجد ريحها من مسيرة 1000 عام. مسيرة شقال هاي رائحتها؟ طيب أولا الجنة شنو؟ قال بينكم الجنة شنو؟ الجنة لغة بمعنى الأشجار الكثيرة اللي داخل بعضها مع بعض، هذا اللي أشجار دخيل بعضها مع بعض وداخل بعضها مع بعض يسمى جنة، لأنه الجنة مأخوذة من الجن ومن الجن يعني من الشيء المستور، فهذه الأشجار عندما تدخل بعضها من بعض إذا واحد يوقف وراها يكون مستورا بعد ما ينشاف، فواحد يقف وراء أشجار الجنة مثل الغابة، غابة كبيرة وأشجار واحدة داخلة بطن واحدة، فعندنا إذا واحد وقف وراء هذه الأشجار لا يرى، فهذه الغابة التي فيها أشجار بهذا الشكل يسمى جنة. فالجنة يعني بستان أشجار كثيرة، لكن في هذا البستان شكو؟ اسمع. فقال يا أبا محمد إلا الجنة توجد ريحها من مسيرة 1000 عام، وإن أدنى أهل الجنة منزلا، يعني أصغر واحد بالجنة من حيث المقام والمنزلة، أقل واحد منزلة، لو نزل به الثقلان الجن والإنس لوسعهم. شلون جنة أشكبرها؟ هاي أصغر جنة، أصغر أصغر جنة، لأقل أقل واحد من عندنا اللي يدخل للجنة، هاي الجنة لو الجن والإنس يدخلون هاي الجنة تسع، شو شكل وسعته؟ جنة واحدة عرضها السماوات والأرض. ما أدري أنا أقرأ الرواية وأمشي له أشرحها لكم، ها أشرحها ويطول عدني يروح الوقت. خب، لو نزل به الثقلان، ثقلان يعني الجن والإنس، لوسعهم طعاما، هم بيها طعام وشرابا، ولا ينقص مما عنده شيء، وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له 3 حدائق، يطب الجنة 3 حدائق موجودة له، هذا أقل واحد. زين، فإذا دخل أدناهن، أدنى هذه الجنة، رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء الله، إيش قد ما ندري، ما شاء الله، ما شاء الله يدل على الكثرة، آلاف يرى من الأزواج والخدم والحشم والأنهار. فإذا شكر الله وحمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية، شوف الحديقة الثانية معلقات الثلاثة، شوف الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الأولى، فيقول يا رب أعطني هذه، فيقول لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، أخاف أعطيك وتسألني غيرها. فيقول ربي هذه لا، بس هاي الجنة الطياني، خلي شو هاي الجنة الثانية. فإذا هو دخلها وعظمت مسرته يدخل ويفرح هواي بهاي الجنة الثانية، فشكر الله وحده. قال فيقال افتحوا له باب الجنة، ويقال له ارفع رأسك. فإذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف ما كان فيما قابل، يعني أضعاف الجنة الأولى والجنة الثانية. هي الجنة الأولى شكبرها يسعى الثقلين، أمة محمد كلها يدخلون في هذه الجنة. اللهم صل على محمد. فيقول عند التضاعف مسراته ربي لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران. فيقول ربي أدخلني الجنة وأنجني من النار. قال أبو بصير فبكيت لما سمعت هاي الجنة، لزمتني البشية فبكيت، وقلت له جعلت فداك زدني. ظاهر كل الشيعة جماعة الأمة على المصرات يحبون الجنة، لذا يقول لك زدني، شو شكوا بعد شكوا بالجنة زدني. قال أزيدك أبو رضا يا له زدني، رح نوصل للحور العين. هذا قال يا أبا محمد إن في الجنة نهرا في حافيتها، أي بحافية الجنة، جوار نابتات، جوار بنات جارية نابتات، إذا مر المؤمن بجارية أعجبته، جارية نابتة طالعة من القاع مثل الشجرة النابتة، فلما يمر هاي الجارية يشوفها تعجبه، فشي يسوي؟ يخمطها يقلعها من جذورها. خب قال يا أبا محمد إن في الجنة نهرا في جاريتها جوار نابتات، إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرى. قلت جعلت فداك زدني. قال المؤمن المؤمن يزوج 800 عذراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخاف ذول المحرومين من الزواج في الدنيا وزوجتهم يسوي لهم مشكلة بالزوجة الثانية والثالثة، خلي ينتظرون، ترى أكو جنة بها 800 زوجة غصبا على اللي يرضى والما يرضى. اي طبعا. قال المؤمن يتزوج 800 عذراء، عذراء يعني بنت باكر، 800 عذراء و4000 سيد وزوجتين من الحور العين. قلت جعلت في ذاك 800 عذراء. أبو بصير هم تنظر شايف فتعجب، 800 عذراء شنو هاي شلون؟ اسمع. قال نعم، ما يفترش منهن شيئا إلا وجدها كذلك. ما يفترش، بعد ما أشرح هتعرفون معناه يفترش يعني جنو. لا هذا بعد ما نشرح. ما يفترش منها شيئا إلا وجدها كذلك يعني عذراء. قلت جعلت فداك، من أي شيء خلقنا الحور العين؟ من الله خالقهم. قال من الجنة. ويرى مخ ساقيها من وراء 70 حلة أو حلة، لابسة 70 ثوب. هذا أبو يسمون تشكشك، ما أدري شو يسمون النسوان يعرفون، هذا الثوب اللي طياد وحدة فوق اللوخ، ماكو هاي حلة على حلة، فلابسة إيش ثوب مكركش، نعم كركش، لابسة ثوب مكركش بحيث 70 كركشة بيه زين، يعني ما الحفلة وفرض حفلة الزواج، فالثوب النسوان بعد أعرف بهذا الثياب زين. يقول يرى مخ ساقيها يرى من وراء 70 حلة أو حلة. قلت جعلت فداك، ألهن كلام يتكلمن به في الجنة؟ عندهم كلام حجايله بس ساكتات بس نشوف إشكالهم. قال لا. قال نعم، كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله. فالصوت بديع لم يسمع الخلائق، كل الخلائق بمثله زين، لم يسمع الخلائق بمثله. قلت ما هو؟ قال يقولنا، شوف الحور العين أغنياتهم شنو، أغنية الحور العين في الجنة. قال يقولنا نحن الخالدات فلا نموت، نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن المقيمات فلا نضعن، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن خلق لنا وطوبى لمن خلقنا له، نحن اللواتي لو علق إحدانا في جو السماء لأغنى نورنا عن الشمس والقمر. بعد يكفي زدني. كما قال أبو بصير زدني خوف. لا اسمع اسمع. يقول طبعا بصح الحور العين راح أسولف عنكم الليلة لأنه بس هالمقصود الليل. ثم يبعث الله ألف ملك يهنئونه بالجنة ويزوجونه الحوراء. طبعا قبل الحوراء يصفها أنه كيف وصفها إلى أن يزوجونه الحوراء. فقال فينتهون إلى أبواب أول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا مهنئين. فيقول الملك حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم. قال فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أول الباب فيقول للحاجب على البواب بالباب الجنة إن على الباب باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين جاءوا يهنئون ولي الله وقد سألوا أن أستأذن لهم عليه. فيقول له الحاجب إنه لا يعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته. ذول الملائكة جايين ألف واحد يهنئوه أنه دخل للجنة فيقول لا سامحني لأنه هسه المؤمن قال ولي الله المؤمن فعلا ويا زوجته وقاعدين مرتاحين فإحنا ما نريد نزاحمهم الآن مو وقته مو وقت ضيافة الآن إذا رأس زحمة تفضلوا. قيل وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين يهنئون ولي الله فاستأذن لهم. فيقوم القيم إلى القدام فيقول لهم إن رسل الجبار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم يهنئون ولي الله فأعلموه مكانهم. قال فيعلمون القدام قال فيؤذن لهم فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف باب وعلى كل باب من أبوابها ملك موكل به. فإذا أذن الملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي قد وكل به فيدخل كل ملك من باب من أبواب الغرفة فيبلغونه رسالة الجبار وذلك قول الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يعني من أبواب الغرفة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الرواية مفصلة. الرسول أعظم مع أمير المؤمنين فيصف الرسول أعظم الجنان لأمير المؤمنين حيث أنه ذهب في المعراج فرأى الجنان يصفه لأمير المؤمنين. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا عن قول الله عز وجل غرف مبنية من فوقها غرف بماذا بنيت يا رسول الله. فقال يا علي تلك غرف بناها الله عز وجل لأولياء بالدر والياقوت والزبردج سقوفها الذهب محبوكة بالفضة لكل غرفة منها ألف باب من الذهب على كل باب منها ملك موكل به فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والكافور والعنبر وذلك قول الله عز وجل وفرش مرفوعة. إذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر منظوم في الإكليل تحت التاج ثم يصف هذا التاج إلى أن يصل إلى هنا ويقول مكانك. استأذن عليه الملك الموكل بجنان اللي يهنئه بكرامة الله عز وجل إياه فيقول له قدام المؤمن من الوصفاء والوصائف وصائف ووصفات مكانك فإن ولي الله قد اتكى على أريكته وزوجته الحوراء تهيئ له فاصبر لولي الله. قال فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة وحولها وصائفها وعليها 70 حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد من مسك وعنبر وعلى رأسها الحوراء تاج الكرامة وعليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت واللؤلؤ وشراكهما ياقوت أحمر. فإذا دنت من ولي الله فهم أن يقوم لها لمن يشوف هاي الحورية بهالجلالة وعظمة يريد أن يقوم لها الحورية يقول لا علي كيف فهم أن يقوم لها شوقا فتقول له يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقوم ليش أنا لك وأنت لي علاش انت ما تأذي؟ لا تقوم لا تتعب، ما يحتاج تزاحم، انا دا اجي بعد، انا حور العين مخصوص لك، دا اجي انا لك وانت لي. فيتعانقان، سيتعانقان مقدار 500 عام من اعوام الدنيا لا يملها ولا تمله. يعني معانقة ماكو بالتاريخ مثلها، 500 عام هو اكثر معانقة. الان اكبر معانقة قالوا 24 ساعة، كانوا 2 متعانقين 24 ساعة، اما هاي المعانقة مع حور العين 500 عام لا يملها ولا تمله. قال فاذا فتر بعض الفتور، شوي يتعب مثلا من غير ملالة، طبعا تعب من دون ملالة، نظر الى عنقها فإذا عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر، وسطها لوح، صفحتها درة مكتوب فيها أنت يا ولي الله حبيبي. أنت يا مو يتعب شوية يشوف أكو فد قلادة لابسة، وهاي القلادة أكو فد وسط صدرها موجود أنه مكتوب في الشيء، فيرى الكتابة وإذا يرى أنه أنت يا ولي الله حبيبي وأنا الحوراء حبيبتك، إليك تناهت نفسي أي اشتاقت نفسي وإلي تناهت نفسك. ثم يبعث الله إليه 1000 ملك يهنئونه بالجنة ويزوجونه بالحوراء. قال فينتهون إلى أول باب من أبواب جنانه، فيقول الملك الموكل بأبواب جنانه استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا إليه نهنئه، فيقول لهم الملك حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم. إلى آخر القصة، والرواية الشريفة مفصلة، وهناك روايات أخرى في هذا الباب، لولا إطالة الوقت لقرأت لكم بعض هذه الروايات. هاي آخر رواية هدية مني لكم وللسامعين على الانترنت حتى يذكروني عند ردهم ان شاء الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله الحور العين، فقال يا أم سلمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما لنا فضل عليهن؟ هل قد توصف إن حور العين يعني احنا بعد خسارة؟ طبعا دا أقول لكم النساء المؤمنات مكرمات معززات في الجنة، وحتى عندنا في رواياتنا أنهن أجمل وألذ من الحور، كل حور العين اللي بالجنة. يعني زوجتك أجمل وألذ من كل الحير حور في الجنة. فد واحد لما سمع هذا الحكي من الخطيب على المنبر أنه زوجتك وياك في الجنة، طلع من المجلس قال له ها حكي أبو فلان وين؟ قال يا معود هاي شلون جنة؟ هاي فطومة وياي بالدنيا معذبتني، وتيجي بالآخرة هم وياتي تعذبني، أنا هاي الجنة هم مردتها، يعني هل يلا خليها الجنة للسيد وجماعة السيد، أنا هاي الجنة هم مردناها. على كل حال المؤمنة يوم القيامة أعز وأكرم على الله سبحانه وتعالى من الحور العين. لذا تقول أم سلمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما لنا فضل عليهن؟ قال بلى، بصلاتكن وصيامكن وعبادتكن لله بمنزلة الظاهر على الباطنة. يعني أنتن تعتبرون من البواطن، والحور ظاهر، هذا شيء ظاهري، وإلا الأصل الأصل أنتم، لأنه صلاتكم وصومكم هو اللي يقربكم عند الله. وحدث أن الحور العين خلقهن الله في الجنة مع شجرها، وحبسهن على أزواجهن في الدنيا، على كل واحدة منهن 70 حلة. يرى إذا وصف لك الحور العين، يرى بياض سوقهن، هذا بياض الساق، يرى بياض سوقهن من وراء الحلل 70 كما ترى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، وكالسلك الأبيض في الياقوت الحمراء. أقولها يا لا؟ ها؟ طبعا علي كيف راح أقولها. يجامعها في قوة 100 رجل في شهوة 40 سنة. وهن أتراب أبكار عذاري، كلما نكحت صارت عذراء، لم يطمسهن إنس قبلهن ولا جان، يقول لم يمسسهن إنسي ولا جني قط، فيهن خيرات حسان، يعني خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، كأنهن الياقوت والمرجان، يعني صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ. وإلى ما في الجنة إن شاء الله، ونكون معكم مع أهل البيت، نحشر في زمرتهم إن شاء الله في جنة عدن. فادخلي جنتي وادخلي في عبادي. متى؟ عندما تكون النفس راضية مرضية، راضية بقضاء الله، والله يرضى عن هذه النفس. متى الله يرضى عن أنفسنا؟ عندما نكون في طاعته، عندما ننتفع من هذا السوق الدنيوي، عندما تكون دنيانا آخرتنا وآخرتنا دنيانا، حينئذ يكون الإنسان سعيد بدنياه كما يكون سعيد بآخرته. أسأل الله لي ولكم سعادة الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت مولاي سيدنا الفاضل، الله يقبل أعمالك في حق محمد وآل محمد. هنالك رسالة شكر من الأخوة مسؤولي ورواد غرفة نور الغدير المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي سيدي الحبيب سماحة السيد العلوي حفظكم الله وأطال في عمركم، لا أرى أي كلمة تعبر عما نحمله لكم من الحب والود والشكر والامتنان عرفانا منا بالجميل الذي طوقتنا به وحملتنا إياه طيلة تلك الليالي، والتي من خلالها استمعنا لكم خطيبا ومحاضرا، بل ناصحا ومعلما، أزديت لنا كل ما يحمله الوالد لأبنائه وكل ما يحمله الأستاذ لتلاميذه، فكنت حقا صادقا بما نطقت، ومنصفا بما نقلت، وحريصا على إيصال كل ذلك لنا بنية صادقة وعزيمة لا تضاهى. فأخذنا منك الخير كل الخير، وتعلمنا منك كل حسنة. ونحن يا سيدي العزيز عن غرفة نور الغدير ونيابة عن جميع المؤمنين الذين يرتادون غرفتنا نتقدم لكم بالشكر الجزيل. وإن كانت كلمة الشكر وحدها لا تفي لك حقك، فهي يتيمة ودليلة أمام ما قمتم به في هذا الشهر الكريم، ومن خلال بث الأخوة في موكب النجف الأشرف من مدينة قم المقدسة من المحاضرات القيمة التي جعلتنا منشدين لها بكل جوارحنا اعتزازا بها وبكم. فعم علينا نحن أبناءكم في المهجر نسيم المحبة والولاء لأمير المؤمنين، وجعلتنا نجدد البيعة لآل محمد عليهم الصلاة والسلام، فجزاكم الله عنا وعن جميع المؤمنين خير الجزاء. ونرجو من سماحتكم أن تتذكرونا دائما من كريم دعائكم، لأننا بحاجة له دائما، وإن شاء الله لا ننساكم من دعائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوان الأحباء والأعزاء من حضر هذا المحفل ومن استمع معنا على الانترنت، جزاهم الله خير الجزاء، وهذا الثناء أنا لا أستحقه أقل من ذلك. ربي إنهم لا يعلمون بي فاجعلني خيرا مما يظنون، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، وسأكون عند حسن ظنكم بدعائي لكم عند السيدة المعصومة. عهدا علي عندما أذهب إلى السيدة المعصومة سأدعو لكم، للإخوة العاملين في الغرفة وكذلك للإخوة الأخوات المستمعين والمستمعات، سأدعو لهم وأزور عنهم نيابة زيارة كاملة إن شاء الله، بالخصوص سأزور عنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجهم، يوفقهم ويرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين إن شاء الله منتصرين، وإن شاء الله نكون مع أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت دنيا وآخرة إن شاء الله. وشكرا لعواطفكم الجياشة، ونتمنى لكم مستقبل زاهر وحياة أفضل إن شاء الله. أحسنت مولاي العزيز. هنالك أخوة على الإنترنت المشرفين على شبكة السادة نت قاموا بنقل محاضراتكم سيدنا الفاضل على شبكة السادة نت، وفتحوا إذاعة على هذه الشبكة، وقاموا بنقلها نقلا مباشرا من غرفة نور الغدير على إذاعة السادة نت. بعثوا برسالة وسؤال يقولون فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله سيدنا الجليل وأدام الله عزكم، الحمد لله توفقنا على نقل محاضراتكم الرائعة والمفيدة، وهذا صوتكم الحسيني الذي تعودنا عليه خلال هذا ليالي هذا الشهر الكريم على شبكة السادة الحسينية. سؤال يقول في بعض الأحيان هنالك بعض الأخوة يسجلون بأسماء في المنتديات على الإنترنت، منها ريحانة المصطفى أو الحسين أو أم البنين، أو بأسماء من بنات الإمام الحسين أو بقية الأئمة، أو بألقاب الأئمة عليهم السلام. ما هو رأيكم تجاه من يسجل بهذه الأسماء؟ هل يجب التغيير في الاسم أم لا؟ ولا تنسونا من بركة دعائكم، خادمكم الموسوي السيد علي الكاظمي. تفضل مولاي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وإن شاء الله هذه الإذاعة تكون إذاعة مباركة تذيع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والإسلام الحقيقي إن شاء الله، وأنتم من أهله، وأسأل الله أن تكونوا من جند الحجة عليه الصلاة والسلام، وأنا أقل من ذلك تكرارا ومرارا أقول ذلك، والواقع كما هو الواقع أعيش هذا المعنى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أن أخدم المذهب، أخدم الدين، أخدم أهل البيت، أخدمكم، أخدم الأمة إن شاء الله، الأمة الإسلامية، وأخدم الإسلام والقرآن بإخلاص إن شاء الله، والله هو المستعان، والله من وراء القصد. وأما بالنسبة إلى السؤال، طبعا أنا أعطيكم رأيي باعتبار هذه مسائل تقليدية، فعليه المفروض أنه السائل يسأل ممن يقلد، هذه مسائل أخلاقية أو مسائل عقائدية أو ثقافية، حتى واحد يقدر يجيب بما يمكنه أن يعمل به. لكن مع هذا أنا أجيبكم عن رأيي الخاص، اجتهادي الخاص، ولكم أن ترجعوا إلى من تقلدونه في هذه الفتوى. أما الرأي الخاص في هذه المسألة أنه إذا كانت هذه الأسماء مما يستوجب الاستهانة لا سامح الله بالأئمة أو أولاد الأئمة، طبعا في مثل هذا المعنى بهذا العنوان الثانوي لا يصح. أما بالعنوان الأولي، يعني أولا وبذات كل شيء لك مباح حتى تجد له نهيا، فبما أنه لم يرد هذا النهي في أحاديثنا الشريفة فنتمسك بإصالة الإباحة وبإصالة الجواز، فالأصل الجواز والإباحة إلا بعنوان ثانوي أنه كان مما يوجب الاستهانة بأهل البيت وبالعترة الطاهرة وبأبنائهم، حينئذ المفروض أنه يترك هذا الأمر. نعم يمكن تلافي هذا الأمر والجمع بين الحقين، أنه عندما يكتب ريحانة الرسول يكتب أمام ريحانة الرسول خادم ريحانة الرسول، فحينئذ أولا يذكر أهل البيت ويذكر الناس بريحانة الرسول، ريحانة المصطفى فاطمة الزهراء، كما أنه يذكر عظمة أهل البيت من حيث خدمته لهم، كما أنه هو عند الله سبحانه وتعالى يثاب على هذه الكلمة، أنه يشعر دائما أن يكون في خدمة فاطمة الزهراء ومذهب فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فيكتب خادم الحسين، خادم ريحانة المصطفى، محب، موالي، هذه الكلمات التي تدل على التواضع. كان عندي أستاذ رحمة الله عليه، فديوم قلت له جناب الأستاذ أنا عندما أصل إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، عندما أصل إلى حالة شوق وإن صح التعبير وصال، أشعر أنه لا حاجب بيني وبين الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، في حالة روحانية خاصة، أقول لسيدي ومولاي أنه يا عم، أخاطبه بكلمة يا عم، أنه عمي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام باعتبار السيادة. قال لي كلش ما زين تسوي. قلت له ليش استاذ؟ قال انه هذا خلاف الادب، انه تقول للامام الرضا يا عم، المفروض عليك، ولو انه الامام عليه الصلاه والسلام كان يقول يا مثلا الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام كان يقول لرسول الله يا ابتاه او يا جداه، هذا المعنى وارد، اما انت جنابك تقول للامام الرضا يا عم، هذا خلاف الادب، المفروض تقول يا ولي نعمتي، يا سيدي ومولاي، يا ولي نعمتي. دائما خاطب الأئمة عليه الصلاة والسلام بخطاب بليغ مؤدب، أنه قلت له أنا أشعر في حالة روحانية صار عندي أشعر أن الإمام بعد كلش قليل أشعر بهذا المعنى. قال لي مع هذا ما لك حق تقول بهذه الكلمات اللي تنبع عن سوء أدب بعض الأحيان. فلذا إذا كان ريحانة المصطفى مثلا أو ما شابه ذلك تنبع عن سوء أدب لا سامح الله، فحينئذ الأولى أن يترك هذا المعنى. وإذا كان لا ما بهذا المعنى، مجرد أنه أريد أذكر أهل البيت، أن أستغل باعتبار أنه يعبر عن اسمي باسم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه في زيارة الجامعة يقول: ما أحلى أسماءكم، أسماءكم في الأسماء لكن ما أحلى أسماءكم. لما تصيح لولدك علي ما تحس بلذة، يا علي صيح ابنك ما تحس بلذة. أما لمن تقصد من كلمة علي أمير المؤمنين وتقول يا علي، تشعر أنه كل وجودك يتغير، تتفاعل مع هذه الكلمة تفاعل كامل. ليش؟ لأنه هذا الاسم وإن كان في الأسماء لكن لما تقصد به أمير المؤمنين تجد فيه قوة نشاط تفاعل يختلف عن بقية الأسماء. فحينئذ خلاصة قولي: إذا كان مما يوجب الاستهانة فالأولى أن يترك، أما إذا لا يوجب الاستهانة فالأصل الجواز والإباحة. مع هذا عليكم أن ترجعوا كل واحد إلى من يقلده في الفتوى. أحسنت مولاي سيدنا. نأخذ سؤال الأخوة العلوية عهد، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد، تقبل الله أعمالكم وجزاكم الله عنا ألف خير، خصوصا نحن المستفسرون حيث نعيش في أوساط مخالفة ومحرومون من هذه النفحات الإلهية. سيدي سؤالي هو، وأرجو عدم مؤاخذة جهلي، السؤال هو: لماذا كان العدل دون غيره من صفات الله عز وجل أصل من أصول الدين في مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ وأخيرا رجاء خاص من علوية، نسألكم الدعاء والثبات على خط الولاية ولكم الفضل ولخدمة أهل البيت عليهم السلام. فضل مولاي. هذا سؤال جدا مهم ولطيف وينبع عن شعور وثقافة عالية على أنه لماذا جعل العادل أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب على اختلاف الأقوال. لماذا؟ لأنه التوحيد والإمامة، النبوة والإمامة والمعاد، هذه الأصول الثلاثة متوقفة على العدل الإلهي. يعني عندما نقول على الله سبحانه وتعالى يجب أن يرسل الرسول، على الله أو عن الله، اختلاف بين المعتزلة وبين الإمامية باعتبار المعتزلة والإمامية من العدلية، يقولون بالعدل الإلهي في مقابل الأشاعرة الذين يقولون بالحرية الإلهية على أن الله حر في أفعاله، لذا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يدخل يزيد مثلا الجنة ويدخل سيد الشهداء النار، يجوز عليهم. هكذا يعتقدون إخواننا السنة على أن الله باعتبار الحرية اللي عنده وأنه يسأل ولا يسأل ويفعل ما يشاء، فهذه الحرية تستوجب أنه يفعل ما يشاء ويسأل ولا يسأل، فما لك حق تسأل تقول هذا قبيح؟ هذا قبيح عندك، عند الله ليس بقبيح، لأنه الحسن والقبح عندهم شرعي وليس عقلي. لذا من يقول بهذا لا عقل له، لأنه لا يعتقد أصلا بالعقليات، فحينئذ يقولون بالحرية الإلهية دون العدل الإلهي. نحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى في عين أنه حر، صحيح يسأل ولا يسأل ويفعل ما يشاء، لكن هو كتب على نفسه الرحمة، هو قيد نفسه مع حريته، قيد نفسه بالرحمة، قال أنا الرحمن الرحيم، فعليه من باب التقييد الإلهي أنه هو حر. لكن احنا ما نقيد رب العالمين حتى يلزم تقييد الحرية الإلهية بالعادل، لا، الله هو قيد نفسه بالعادل، قال إني أنا العادل، إني أنا العادل، إني أنا الذي كتبت على نفسي الرحمة. فالأشاعرة يقولون بالحرية الإلهية، العدلية يعني المعتزلة والإمامية يقولون بالعدل الإلهي، إلا أنه في إطار الحرية الإلهية أو الحرية الإلهية في إطار العدل الإلهي. لذا عندما نقول بالحرية الفردية نحن نقول بالحرية الفردية، لكن نقول لا يكون هذه الحرية الفردية على حساب حقوق الآخرين بل مع حفظ العدالة الاجتماعية، يعني نقول بالحرية الفردية في مجتمعنا لكن مع حفظ حقوق الآخرين، يعني مع العدالة الاجتماعية. فكذلك هذا المعنى في الله سبحانه وتعالى، نقول بالحرية الإلهية إلا أنه في إطار العدل الإلهي. فحينئذ هذا العدل الإلهي كتب على نفسه الرحمة، من هذا المنطلق يجب عن الله عند الإمامية، على الله عند المعتزل، أكو فرق جوهري بين عن الله وعلى الله، يجب على كل حال على الله بما أنه كتب على نفسه الرحمة، يجب عليه أن يرسل نبيا لهداية الناس، لأنه الناس ما يشوفون رب العالمين، فلازم الله يرسل النبي حتى يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى، يهديهم إلى دين الله. فيجب من العدل الإلهي بما أنه عادل، العدالة الإلهية تستلزم أنه يرسل الرسول، وبما أنه عادل من باب اللطف باعتبار الله سبحانه وتعالى لطيف، قاعدة اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. بما أنه لطيف قاعدة اللطف وكتب على نفسي أو عن نفسي الرحمة، حينئذ يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكون بعد رسول الله خليفة، يعني يلزم على الله أن ينصب خليفة. نحن نعتقد بالنصب والتعيين لا بالسقيفة والشورى والإجماع، نعتقد أنه مسألة نصب إلهي، لأنه قاعدة لطف، لأنه عادل إلهي. فالعدل الإلهي يستلزم أن يكون هناك إمام وخليفة وأمير بلا فصل لرسول الله، منصوب من قبل الله بنصب من الله وبنصب من رسوله. فهذا العادل حينئذ يستلزمه الإمام أيضا، كما أنه العادل يستلزمه من العدل الإلهي أنه يثيب المطيع على إطاعته ويعاقب العاصي على معصيته، فيترتب مسألة الثواب والعقاب على العدل الإلهي. فحينئذ هذا العدل الإلهي يجب أن يكون أصلا من الأصول، بحيث ثلاث أصول أخرى تدور على هذا الأصل، على هذا المحور. يعني هذه الأصول الثلاثة اللي هي أصول الدين تدور على محور العدل، فيجب أن يكون العدل حينئذ أصل الأصل، لأن الإمامة والنبوة والمعاد الذي هي من أصول الدين إنما نثبتها بالعدل الإلهي، باللطف الإلهي كتب على نفسه الرحمة. فيجب أن يكون العدل حينئذ أصل من أصول الدين، بل يكون هو أصل الأصل، حيث أنه تبتن الأصول الأخرى على هذا الأصل. لذا جعل العدل الإلهي أصل من أصول الدين وأصل من أصول المذهب، مذهب العدلية الإمامية والمعتزلة. كفها فسؤالين ثلاثة سيدنا. لا مو السيد هنا ينتظر اختي عايني من جماعة هم ينتظرون على الانترنت. فدار الآن بين السيد وبين الجماعة، إذا تعارض المسألة الأصولية يقول إذا تعارض نعم لا ترافع لا تساقط، الله لا يسامح يساقط، إن شاء الله يوم بعد يوم يرتفعون. سيدنا نأخذ سؤال الأخ من أقصى المدينة، يقول فيه سيدنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم. سيدنا كل أدعية شهر رمضان فيها دعاء الله أن يوفقنا لحج بيته، ما السر في طلب التوفيق للحج في هذا الشهر الكريم؟ لأنه الشهر رمضان، هذا المعنى ذكرته في شهر رمضان، شهر رمضان شهر الضيافة العامة، الله سبحانه وتعالى ضيف جميع المكلفين من النساء والرجال، بنت عمره 9 سنوات إلى 90 سنة وما زاد، ولد عمره 15 سنة إلى 90 وما زاد، إلى 100 سنة وما زاد، كلهم مكلفون بالصيام، معنى ذلك أنهم كلهم في ضيافة الله، فهذه تسمى ضيافة عامة، ضيافة عمومية. بعدين الذين يراعون آداب هذه الضيافة العامة الله راح يدعوهم في ضيافة خاصة في الحج. الحج إنما هي ضيافة خاصة لمن راعى آداب الضيافة العامة في شهر رمضان المبارك. وحينئذ من لم يغفر في هذا الشهر فهو شقي، من لم يغفر في هذا الشهر فهو شقي، إلا أن يدرك شهر رمضان آخر من قابل أو يدرك عرفة. إذا أدرك عرفة فإنه كل من يدخل في عرفة، حتى اليهودي إذا دخل في عرفة، طبعا هذا ببحث مفصل ما يدل على أنه اليهودي مع يهوديته يدخل الجنة، حتى اليهودي في عرفة يكون من أهل الجنة، إذا مات في عرفة وخرج وهو على دين الحق فإنه يكون من أهل الجنة. فعرف إلها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعرف إنه يكون في الحج. فلذا يقول له: إلهي أخاف أنا ما رأيت الآداب في شهر رمضان، فأطلب منك الحج في عام هذا وفي كل عام، يعني أطلب منك الضيافة الخاصة، هاي ضيافة عام، عام وشامي طبب هاي الضيافة، العام والشامي طبب هاي الضيافة، لكن أكو ضيوف الرحمن في الحج الأكبر في الحج، وذلك في عرفة وفي مكة، فلذا يسأل في هذه الضيافة العامة ضيافة خاصة. إذا أمثل لك مثال ليتقرب إلى الذهن، مثل فد واحد مثلا عنده عزيمة عامة، عام الشامي فيها الغني والفقير والأمير والوضيع والرفيع، كلهم السادة وغير السادة كلهم مجموعين، تارة يعزمك بهذه تارة لا، أكو في الدعوة خاصة، وين ما أكو مثقف دكتور مهندس عالم مثلا مجاهد، شوف وين ما أكو دول الطبقة المثقفة صاحبنا داعيهم. فواحد يتمنى أنه ويه دول يمدعي، يعني يحشر معه هذول، هذول طبقة مثقفة، طبقة خاصة، طبقة العليا في المجتمع مثلا، فيحاول أنه يدخل في هذه طبقة حينئذ. لذا بالضيافة العامة يحاول أنه يراعي الآداب، لا يأذي صاحب البيت، لا يكون لا سمح الله مثلا يصدر على المائدة فتخلل فني فتشي مثلا بحيث صاحب البيت يتأذى، فحينئذ لا يدعو، يقول لك هذا ما عنده ثقافة، هذا مو مال مجلس خاص مثلا دعوة خاصة، لذا لا يدعو في الضيافة الخاصة. فنحن نطلب في هذه الضيافة العامة أن نكون من الخواص فيدعونا في ضيافة خاصة، وذلك في الحج. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.